موقوف. يعني موقوف يعني الذي قاله هو الصحابي وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب اللي النبي بيقوله اسمه ايه؟ مرفوع. خلاص كده؟ يبقى صار هذا الكلام من كلام أبي هريرة وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ حافظين السند؟ حماد بن زيد، أيوب السختياني، محمد بن سيرين، أبو هريرة. احنا قلنا رواية محمد بن سيرين رواها على أبو هريرة عن عنه كام واحد؟ 3. الأولاني أيوب اللي احنا عاملين نتكلم فيه دلوقتي. خلاص؟ خلينا في أيوب. دي الرواية الأولى عن ابن سيرين. هما 3 روايات عن ابن سيرين. الرواية الأولى أيوب. رواية أيوب لوحدها الرواة اختلفوا فيها وقفا ورفعا. فرواه حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا. وهذه الرواية انفرد بها البخاري. تمام؟ ورواه جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم الحديث. يبقى مرفوع ولا موقوف؟ جميل. مين اللي اختلف مع مين بقى؟ تمام. يبقى جرير بن حازم اختلف هو وحماد بن زيد على أيوب السختياني. فحماد بن زيد رواه عن أيوب فوقفه، وجرير بن حازم رواه عن أيوب فرفعه. مين صح فيهم؟ ده اللي معجبنيش فيكم بقى، تقوم ناطق على طول. ما تنطقش، فكر الأول، لأن أنت لو قلت ده أو ده هقول لك ليه. فاللي قال اللي نطق الأول. ليه؟ مين اللي نطق؟ ها؟ لا مش ابن جرير، جرير بن حازم. يعني إذا أنت ترجح رواية جرير بن حازم عن أيوب الرواية المرفوعة ولا حماد بن زيد عن أيوب الرواية الموقوفة؟ لا هو أنا أفهمك، حماد بن زيد روى عن أيوب. اكتب، مش معاك كراسة؟ اكتب حماد بن زيد عن أيوب، ها، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. اكتب موقوف، واللي معاك كراسة يكتب. تمام؟ اكتب تحتيه بالظبط الراوي اللي هعمله لك، حط جرير بن حازم تحت حماد بن زيد. خلاص؟ جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا. خلاص كده؟ الإسناد اتفق من عند مين؟ من عند أيوب المطالع. خلاص كده؟ لكن في آخر الإسناد مرة موقوف مرة مرفوع، يبقى هما الاثنين اختلفوا. يبقى حماد بن زيد خالف جرير بن حازم، أو جرير بن حازم خالف حماد بن زيد. مين أولى من مين؟ ها؟ ما أصل أنا رد عليك وأقول لك أبو هريرة كان يأخذ عن أهل الكتاب، فما هو المانع أن يكون أخذ القسطاسي من أهل الكتاب؟ والذي له حكم الرفع يشترط أن لا يكون للرأي فيه مدخل، يكون غيبا محضا، كأن الكلام عن الجنة عن النار عن الملائكة، مين اللي هيعرفها؟ ها؟ قول ما طب ليه خدت الرواية المرفوعة؟ ما احنا دلوقتي بحثنا الآن في الرواة. لا مش لسه في الرواة، ما انت عشان ترجح رواية على رواية هتقول فلان غلطان، يعني انت كده بتغلط حماد بن زيد. انا فاهم